أنا من الذين يحاربون جهاز التلفزيون، وقد حلفت على نفسي بألا يدخل التلفزيون منزلي، ولكن ذات يوم من الأيام قد طلبت مني والدتي وقد التزمت لها بأن ألبي طلبها، وكان طلبها أن أشتري لأولادي التلفزيون. أرجو إفادتي بهذه المشكلة جزاكم الله خيرا. أنا حابب أن أقول لك أنصح لك ألا تستنيني، لأن في خطر. أنصح لك ألا تستنيني، وأنت تقول يا والد السماع أصابها بلا سياحة والكلام الطيب والصبح لعلها ولا تتواصل، لأن اشتغل أولادك وأهل بيتك لقد يفعلين أشياء غير واضحة من سماع الأغاني والملائكة وبعض الأشياء التي ليست فيها طيبة.